الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان الكلام في الصورة الثالثة، وهي ما إذا علم تفصيلا بأن ما أخذه من الجائر جائزة حرام تفصيلا، هذا يعلم بأنه حرام. لا إشكال في أن المأخوذ، عليكم السلام، لا إشكال في أنه إذا كان عالما بأن المال حرام مغصوب فحين الأخذ يكون أخذه حرام، ولا إشكال في أنه إذا كان جاهلا بكونه مالا مغصوبا ثم علم ساعة الأخذ مو حرام كان. الكلام الآن فصاعدا، الآن فصاعدا، زين، ما هو حكمه؟ قبل ذلك ما حكمه بلحاظ الضمان؟ فمن حيث التكليف لعله شنو محلول القضية، من حيث الضمان الكلام تارة يكون علمه متحققا قبل وقوعه في يده، عندما دخل على السلطان وجد في يده مالا غصبه من صاحبه اللي قاعد منها، خذ السلطان المال، فلما بدي أنا يريد أن يعطيني، احتملت أن راح يعطيني، فأعلم بأنه حرام، فقبل الأخذ أعلم بأنه حرام. وأخرى يكون العلم ماذا بالحرمة لاحقا بعد الأخذ، أما إذا كان قبل الأخذ فقلنا على أنه ما يجوز لأن يأخذ هذا المال لأنه معلوم الغصبية بدون نية الرد إلى صاحبه، هذا ما يجوز له، سواء كان بالاختيار يريد يأخذه أو بالتقية. إذا ما ينوي الرد لصاحبه أخذ شيء يكون حرام، حتى لو كان شنو مجبور، يقول والله مجبور أنا مو أخاف من عنده، شال السيف وقال لي ها تفضل جائز، وأنت يمكنك أن تدفع ذلك بأمر قلبي وهو أن تنوي أحسنت حفظه وإيصاله إلى صاحبه، فإذا ما قصدت ذلك تكون شنو فعلت حرام. جيد، هذا واضح. وأما إذا أخذه بنية الرد ضامن يكون، إذا من دون نية الرد خب قلنا على أنه هذا مو جائز ويكون ضامنا، أما إذا أخذه بنية الحفظ والرد إلى صاحبه خب باعتبار كونه محسنا، والآية تقول وما على المحسنين من سبيل، المناسب شنو هنا يكون ضامنا أو لا؟ وما دام محسن فلا يكون ضامنا، بيد أمانة شرعية إلى أن يوصلها إلى صاحبه، فإذا لم يفرط في الأثناء أو لم يتعدى لا يكون ضامنا، هذا واضح. أما إذا لا، عندما أخذ المال جائزة من الجائر كان جاهلا بكونه مغصوبا، بعد يوم الأحد، يوم السبت أخذ، يوم الأحد علم بأن ما أخذه يوم السبت كان مغصوب، هنا أفتونا مأجورين. إذا نوى الحفظ والرد قطعا تكليفا شنو ما أكو أي حرمة تكليفا، ليش؟ قبل العلم من جهة جهله، بعد العلم من جهة نيته. هذا واضح أو لا؟ الكلام في أنه يكون ضامنا الحكم الوضعي ما هو؟ الآن بعد أن اطلع على كونه مغصوبا ونوى الحفظ، شنو هنا ضامن أو ليس ضامن؟ الشيخ الأنصاري يذكر ثلاثة احتمالات، وبالنتيجة لعله لكل احتمال صاحب قول موجود. الأول أن الكلام فيه نفس الكلام المتقدم في من علم وأخذ. هنا أنا مورد بحثنا الآن هذه الشق، أخذ وعلم بعد ذلك. نقول الاحتمال الأول حكمه من حيث الضمان نفس حكم ما إذا علم وأخذ. قلنا بأنه إن كان بنية الحفظ والرد شي يكون ضامن لو مو ضامن، محسن وما على المحسنين من. فالآن عندما علمت بأن هذا مغصوب، إذا أبقيته لأجل الرد حينما علمت أكون محسنا وما على المحسنين من سبيل، وإذا أبقيت على النية السابقة إش كانت؟ هو ما دام لم أكن أعلم أخذته إذن بأي نية؟ بنية التملك. إذا أبقيت بعد العلم قلت ملك فلان الله يرحمه وبقيت هذا بنية التملك، حينئذ أكون ضامنا. فإذن الحكم هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، لا الضمان بشكل ما أقول موسى بدين عيسى بدين حكم تكليفي، إحنا ما جايين بحث حتى تقول لا ما كنت أعلم ما كنت، إحنا جايين نتكلم الآن بالضمان. الجهل سابقا لا يعني عدم الضمان، إيه؟ فهنا نريد نقول على أنه حتى لو بعد أن علمت اليوم يوم شنو الأحد علمت بأنه مغصوب وأخذت أنت يوم السبت، من الأول أنت ضامن لا تضرب على ما سبق، بلي ولا تكون محسنا، وإنما من الآن نقول لك أنت مولانا ماخذ بنية الآن تبقي بنية التملك أو بنية الحفظ والرد. إذا بنية التملك هم حكم تكليفي هم حكم الحكم الوضعي، لأنه على اليد ما تنطبق أو لا؟ اللي خرج من تحت عموم على اليد ما إذا أخذه الإنسان ابتداء أخذ شنو أمانة، مو أخذ بنية أخرى. والمفروض أنت من أول يوم السبت عندما وضعت يدك عليه ما وضعت إيدك بنية الأمانة، بنية التملك نتيجة جهلك. فإذا من حيث الضمان ضمان موجود إذا أنت الآن عند العلم نويت التملك. والحكم التكليفي ثابت أو لا؟ الآن علمت بأنه مغصوب وبقيت نية تملك مو بنية الحفظ، فإذا هم حكم وضعي هم حكم تكليفي. أما إذا بعد العلم بالغصب نويت الرد، حكم تكليفي ما موجود، لا قبل للجهل ولا بعد للإحسان، صحيح أو لا؟ أما الحكم الوضعي ثابت، ليش؟ لعموم قلنا على اليد ما أخذت عام يصدق، هنا خرج منه حصة خاصة وهي ما إذا أخذته بنية الرد والحفظ. المفروض أنت ما أخذت أمس بنية الرد والحفظ، واضح أو لا؟ أعيد أو واضح؟ هذا هم ما تقدم حتى تطبيقا ظاهرا، ها؟ الرأي الثالث الاحتمال الثالث ما ذكره صاحب المسالك، يظهر من صاحب المسالك عدم الضمان. طبيعي عدم الضمان إذا عدم الضمان إذا عدم الضمان إذا عدم الضمان إذا نوى الحفظ والرد. هي مو أنه إذا أبقاه عنده لأجل الأكل هذا ضمان، هذا واضح، هذا الكلام إذا واضح جيد. فهنا صاحب المسالك قال لا يضمن. لماذا لا يضمن؟ قال لأن المفروض أنه لم يكن ضامنا قبل أن يعلم، يعني يوم ليش لا ليس لماذا ليس ضامنا؟ لأنه كان جاهلا. تصور أن هذا مما يجوز وضع اليد عليه، هذا رأي صاحب المسالك. الآن الشيخ الأنصاري خطأ، يقول له هذا الجهل إذا كان إلى تأثير، تأثير في دفع الحكم التكليفي، لا دفع الحكم الوضعي. الحكم الوضعي ما مربوط بالجهل، هو حتى التكليفي ما مربوط، يثبت في حق العالم وحق الجاهل، لكن لا يتنجس في حق الجاهل ما دام ليس مقصرا، ما دام أكو أصل ينقح له موضوع الجواز. وإلا هو حتى الحكم التكليفي ما مختص بالعالم، مو بحث بالأصول. أكو عندنا يقولون يلزم الدار، يلزم المهم هناك ثبت بأن الأحكام الواقعية ما مختصة بالعالمين بها، وإلا يلزم. بعضهم قال محذور الدور، بعضهم قال لا يخالف الأدلة لأن الأدلة قائمة على الاشتراك بالأحكام إلى غير ذلك. بس هذا إحنا في منأى عن نكتة ذلك. فصاحب المسالك ذكر أنه ما دام يوم السبت أمس كان جاهل عندما أخذ هذه الجائزة فالضمان ما كان ثابت بحقه. اليوم بعد ما علم انشك على أنه الضمان بعدم ارتفع، عدم الضمان اللي أمس ثابت هذا العدم اليوم مستمر أو لا؟ والمفروض اليوم عندما اطلع على الأمور ايش كان ناوي؟ مو الاكل والبلع والتملك، وانما ولا اذا ناوي التملك هذا ايضا يكون ضامنا، لان من الان يصدق شنو يعني تنطبق على اليد ما اخذت، قاعدت على اليد امس ما انطبقت اليوم. مثل ما اذا فرد واحد الطانة امانه، أنا محافظها حاطها على قلبي، لكنه فرد ساعة من الساعات الشيطان شنو وزوز، قلت خل أفتحها وأشوف شنو وكذا، وهذا من الآن حصل تعدي أو لا؟ من الآن السلم علي منه قاعدة على اليد تنطبق، صحيح لو لا؟ صحيح لو لا؟ السؤال أنا ما كان جاهلا ما أكون مورد قاعدة على اليد، لكن لما نوى التملك عندما علم راح تكون مجرى لقاعدة. أما إذا ما نوى التملك نوى الحفظ والرد، وأقصى ما هناك نشك عدم الضمان انقلب إلى ضمان أو بعد باقي عدم ضمان، يعني نشك هل صار مجرى بعد العلم مجرى على اليد أو لا، نستصحب عدم الضمان، واضح أو لا؟ هذا المعنى اللي ذكر منه صاحب المسالك الشهيد الثاني ما يرتضي الشيخ الأنصاري، يقول له هذا مخالف حتى لرأيك الفقهي، أنت رأيك أنه ترى ياب حتى الجاهل إذا وضع يده على مال الغير لا بنية توجب صدق المحسن عليه، مو بنية حفظه كذا. الجاهل إذا وضع إيده همسة تكون إيده ضامنة. اذكر ذلك أنت وين جنابك في مسألة تعاقب الأيدي، تعاقب الأيدي شنو؟ يعني أنا هذا اشتريته من الشيخ ما أدري بيه مقصود، أصلا الشيخ ما يدري بيه مقصود، وبعدين بعته لزيد. المغصوب منه إذا إجا يقدر يضمن ذاك، يضمن إلي. ليش؟ لأن على كل واحد ينطبق على اليد ما أخذت. نعم، مسألة أخرى أكو موجودة، عليه من يستقر الضمان؟ الجواب يستقر على الغاصب ما دام البقية لا يعلمون. هذه مسألة أخرى، المغرور يرجع على من غره، هذه مسألة أخرى. لكن للمالك المغصوب منه أن يرجع على، إن رجع على الأخير ذاك يقدر يرجع علي، يقدر يرجع على ذاك، إذا رجع علي أنا أقدر أرجع على ذا، إذا رجع وهكذا. جيد؟ خو أنت تؤمن بذلك شيخنا الشهيد الثاني، خو المناسب في موردنا أيضا تحكم بذلك، لأن هذا موردنا الصغرى لتلك الكبرى. فهم تعاقب أيدي، هم ستتعاقب أيدي، مو إلا 20 يد وحدة اللي مدي، ما يمكن أن نجمع نقول تعاقب أيدي، لأن جمع ما أكو بعد يد واحدة، مع ذلك تنطبق علي النكتة هي واحدة. واضح أو لا؟ فإذا شلون تريد تستصحب عدم الضمان؟ هذا مو واضح، إنه مو واضح. لو ترفع ايدك في مسألة تعاقب الأيدي عن الضمان، لو هنا ترفع ايدك عن عدم الضمان، لأن ظني من وادي واحد، نفس الأمثلة، ماكو فرق بيناتهم. هناك وضع يد في مسألة تعاقب الأيدي اللي حكمت بيها بالضمان، هناك وضع يده على مال الغير شنو؟ جهلا. صور على أنه أموالك وجاي يشتريها، ايش مدريني أنا هذا البيت غصب، ايش مدريني هذا الإناء غصب، وأجريت قاعدة اليد بعدين تبين أنه غصب. هناك شلون تحكم بالضمان؟ هنا أنا ما أدري أن المال اللي يدفع الظالم إلي غصب، صورت ملكة بعدين علمني، شنو الفرق بيناته؟ أصلا هاي الصغرى لتلك الكبرى. قال وضع سؤال، بس بالنسبة لصورة العلم الأصلية قبل الأخذ والعلم بعد الأخذ، وقبل الأخذ يمكن تصور أن القصد يؤثر، يعني القصد إما الحفظ أو الثمن، فأي يؤثر أثر الثمن بين بعدين، إذا كان بعد أن علمته بعد أن علمت، يعني هو هذا نفس القصد غير أي يغلب عدم ضمن الضمان. لا ما قلنا، ما في عندي سؤال مصنف عند المصنف، إيه ما يضر، إيه ما يضر، وإن كان بعدين شنو قال؟ ويحتمل الضمان قويا الضمان، يعني نفس القصد يكون هو سبب مؤثر في قلب عدم الضمان الى ضمان. بس ليش تكون عدم الضمان الى ضمان؟ هو انا عم يشوف على صاحب مسالك، ايه هو الاحتمال الاول شو كان؟ لا اقول ليش تقول هسه اتمنى هذا ينكشف على انه من اول ماكو ضمان، هو الاحتمال الاول انه شو حاط 3 احتمالات، الاحتمال الاول كيف بنصور يعني؟ مع قصد انه لما قصر تغير، هو كان اي يقول نغلب جانب هذا الان، ما دام الآن ما ينطبق عليه على اليد، فمن أول ينكشف ما منطبق عليه على اليد، مو أنه من أول كان منكشف على اليد لما احتمل الكذا لما النول سو ما بعثه، بس أقول لعله هكذا يجيب حتى يفر من هذا الإشكال اللي تتوجهه. هو لا إشكال قوي هذا اللي تذكره. قال وظاهر المسالك عدم لهنا وصلنا تطبيقها، وظاهر المسالك عدم الضمان رأسا مع قبض الجاهل، مع القبض جاهلا، واضح؟ فكأنه لما استلم هذا بالأمس إيدش كانت يد أمانية، الآن نشك على أنه انقلبت أو لا بعد العلم نستصحب، وبالتالي يثبت عدم الضمان طبيعي. هسا نستصحب أمانية اليد أو نستصحب الموضوع أو نستصحب عدم الضمان رأسا، هسا هذا فرد بحث آخر، لأن مع جريان الأصل الموضوعي ما توصل النوبة للأصل الأحسن. هذا فرد مبحث آخر، هذا احنا خليه على جانب. إيه؟ أصل القضية الريد. إيه؟ وظاهر المسالك عدم الضمان رأسا مع القبض جهلا. قال لأنه يد أمانة، كان يد أمانة فيستصحب ظاهره. إيه؟ هذا مو معلوم يستصحب عدم الضمان، فنقول له أنت ليش تستصحب عدم الضمان ما دام يمكن إجراء استصحاب بلحاظ الموضوع، أو من أول هو مقصود الرجل الشهيد الثاني استصحاب الموضوع، نستصحب شنو اليد الأمانية، أمانية اليد. على كل حال وحكي يظهر أنه مو فقط الشهيد الثاني يقول بعدم الضمان، السيد الطباطبائي بحر العلوم رحمه الله أيضا وافقه وحكي موافقته عن العلامة الطباطبائي في مصابيحه. لكن هناك نقض يسجل على صاحب المسالك أنه أنت في مسألة تعاقب الأيدي اللي مورد بحثنا صغرى لتلك الكبرى آمنت بأن الضمان ثابت عليه، وهنا أيضا لا بد أن تقول بر الضمان، لأن بالنتيجة عندما قبض وإن كان جاهلا، عندما وضع يده على المغصوب وإن كان جاهلا ومعذور تكليفا، إلا أن على اليد ماذا؟ صادق أو مو صادق؟ صادق أو مو صادق؟ جاوبني صادق، لأن على اليد يقول حتى إذا دفعت لك أمانة وديعة أنت تكون شنو؟ ضامنا. لكن خرج بالأدلة الأخرى الأمانة المالكية، خرج بالأدلة الأخرى بعض الموارد، هذا ليس من الخارج، فباقي تحت عموم على اليد. احنا نسلم بأن على اليد طرأ عليها تخصيص، لكن هذا مو هو المخصص، هذا مو من موارد المخصص، تخصيص ما وارد بمحكمة. قال لكن المعروف عن المسالك من المسالك كما هو ظاهر كلاما اللي راح يجينا بعد أربعة ست أسطر سبع أسطر، لكن المعروف من المسالك وغيره، ولعل غيره شنو صاحب المصابيح العلامة إذا راجع كلامه علامة طباطبائي مقاصد خط سبو، أنا ردت لأنه هذا وافقه أريدا إيه من هالباب قلت في مسألة لا أريد نفي غيره، لكن المعروف من المسالك وغيره في مسألة ترتب الأيدي على مال الغير ضمان كل منهم ولو مع الجاهل، غاية الأمر رجوع الجاهل على العالم، رجوع الجاهل اللاحق على العالم السابق، طبيعي طبيعي فرد شيء، إذا لم يكن إذا لم يكن هذا اللاحق مقدما علما على أخذه على أخذه مضمونا. التفت لي هذه لأن ظني حاجيهن الشيخ مجبور أن أحكيهن بالمثال بعد أطبق لك، وإحنا بينا المثال أخذته من الشيخ، الآن هو سابق وأنا لاحق، الآن أنا ضامن أو لا؟ قلنا في مسألة ترتب الأيدي أنا ضامن، أقصاه أن يرجع اللاحق على السابق، متى؟ إن كان اللاحق شنو لم يقدم على ضمانه جاهلا ولم يقدم على ضمانه، حينئذ جاهل واحد، اثنين لم أقدم على ماذا الأخذ مضمونا بالضمان. هذا يش ماذا يراد الاحتراز به؟ عن من؟ عمن أقدم على أخذه كما هو الحال وين في البيع؟ أنا إذا اشتريت هذا من الشيخ مو مجانا، لا أخذته من الشيخ مقابل دينار، هنا إذا أنا استعملت وتلف وبعدين تبين أنه لا ملك لزيد وإجا زيد وأخذ يطالبني بأخذه. أقول له والله كلته أنا هذا أو انكسره أو كذا. هنا أنا لما يغرمني أنا ما أقدر أرجع على السابق. ليش؟ لأن أنا أقدمت على أخذه مضمونا. شلون إذا لم يظهر كونه مغصوب أقدر أرجع بعد أكل بعد أن كسرته أو أكلته أرجع على البائع وأخذ الدينار؟ أستطيع؟ لا، لأن أقدمت على كونه مضمون هنا أيضا كذلك. فاحتراز عن ذلك. لماذا؟ لأنه في مثل المورد المذكور الإقدام على الأخذ مضمونا قاعدة الغرور ما تجي، وهي يرجع على السابق. النكتة ما هي؟ المغرور. وهذه موردها ما إذا كان شنو لم يقدم على الأخذ مجان، يقول مثلا هذا هنا يرجع. أما إذا أقدم على أخذ مضمون أصلا مورد لقاعدة الغرور ما يكون، المغرور بعد ما ينطبق، المغرور يرجع على من غرر. موردها ما إذا لم يقدم. قال غاية الأمر رجوع الجاهل على العالم إذا لم يقدم على أخذه مضمونا، لأن قلنا منشأ الرجوع سبب نقطة الرجوع هي قاعدة المغرور يرجع على من غر، وهي موردها مو الأخذ المجاني، عفوا موردها الأخذ المجاني مو الأخذ مضمونا، هذا أصلا مو موردها. شلون المغرور يرجع على من غر؟ موردها الجهل مو موردها العلم. إذا أنا أدري على أن هذا الشيء مغصوب عنده ومع ذلك أخذه من عنده، بعد المغرور ما يقول له هو أعلم بعد كذلك هذا. لكن واحد واضح تخصصا يطلع مثلا لعله واحد تخصيصا أو كذا، لكن شيء آخر. ولا إشكال عندهم ظاهرا في أنه لو استمر جهل القابض المتهب إلى أن تلف، هذه شواهد جاي يجيب، يقول له شيخنا المسالك صاحب المسالك، شلون هنا تقول مو ضامن، والحال في تعاقب الأيدي ايش تقول أنت نفسك ضامن في مسألة. ما إذا أخذت هبة من الشيخ، قلت له اعطيني هبة، هذا الإناء أعطاني إياه هبة، جاهلا بأنه شنو مغصوب هذا اللي طانية، واستمر الجال إلى أن تلف بيدي، ماذا يقول الفقهاء؟ قالوا كان للمالك الرجوع عليه، على من تلفت بيده، على المتهم في المثال. هذا لا إشكال عندهم، فهذا شاهد على أنه ليس للجهل خصوصية بحيث يرتفع الضمان عندها. واضح؟ خب إذا كان الضمان ثابت حتى حالة الجهل ولا رافع يقينيا، ما عندنا هم رافع لهذا الضمان، ما عندنا مزيل لعدم الضمان وتحويله، عفوا ما عندنا مزيل للضمان وتحويله إلى عدم الضمان بنحو اليقين، ما عدنا ولا رافع يقينيا لهذا المعنى مع حصول العلم بكونه مال الغير. يعني إذا علمت بأنه يوم الأحد علمت بأنه ملك الغير، هذا الضمان اللي كان يوم السبت ثابت ولو في صورة الجهل يرتفع بنحو اليقين يوم الأحد عند العلم؟ لا، بل إذا تجيب لي آية أو رواية تقول إن قبضته جاهلا كنت ضامنا، إذا علمت يوم الأحد لا تكون ضامنا، إيه هذا يقيني. ولا رافع يقينيا لهذا المعنى مع حصول العلم بعد حصول العلم بكونه مال الغير، مع سويها بعده ما فيستصحب الضم، ما دام لا رافع يقينيا إذا تعيش حالة إذا تعيش حالة الشك الله يخلل استصحاب، فيستصحب الضمان، فيستصحب الضمان لا عدم الضمان. مولانا الشهيد الثاني، هسه أنا نقول لك عبارتك أنت أيها الشهيد الثاني، قال وذكر في المسالك في من استودعه الغاصب مالا مغصوبا. قطعا ما أكو فرق بين الاستيداع وبين الوديعة وبين الجائزة، ما أكو فرق. من صارت يده على مال الغير ولو جهلا، هذا الموضوع. هسه سواء كان بالملك من دون ملك، بالوديعة بالهبة بالجامعة، ما يفرق. وذكر في المسالك في من استودعه الغاصب مالا مغصوبا، ذكر أنه لا يرده إليه مع الإمكان. أنا جاي أقرأ لي أن ما بيفرد شيء، ما أرد آخرك بعد. لا يرده مع الإمكان، يعني مع الإمكان شنو؟ يعني إذا قال الظالم قال له رجعني أشطني، جيب هذا الهدية اللي طعتك إياه بالأمس، إذا يقول له ها مولانا ما أدري ما إذا يمكن أن يتخلص لا يجوز له أن يرد. أما إذا قهرا أخذ منه قال أخوي يزول عنه الضمان، مو بيده بعد. واضح أو لا؟ يعني عدم الحرج وعدم الضرر. ها؟ عدم حرج وعدم ضرر. ها ها ها ها، هسه لأجل شنو أنه يتضرر أكرهه وكذا، هذه هسه تعد أي عنوان، هذا مهم مو مهم، المهم أنه ما كان يتمكن من التخلص منه. هنا أنا إيش قال الشهيد الثاني؟ قال على أنه إذا أخذ منا قهران هذا مولانا الحكم عليه بالضمان. تأمل في الحكم عليه بالضمان، تأمل ليش؟ لأنه أخذوه من عنده شنو؟ قهرة. بعدين ايش قال هو؟ انت ايوه سيدنا. قلت لكن المناسب ضمان اكو، وان لم يستقر عليه اكو مسألتين. قلنا مسألتين، مسألة انه ضامن او مو ضامن، يعني فأدت الحكم عليه بالضمان ان يجوز للمالك ان يرجع على هذا يرجع على هذا يرجع على ذاك، هذا معناه ان كل منهم ضامن. مسألة ثانية، إذا رجع على هذا هل يمكن لهذا أن يرجع على السابق ويقول له أنت أوقعتني في هذه الورطة وقد أخذ مني المالك فادفعه لي؟ واضح له لا؟ هاي مسألة ثانية. فإذا يمكن أن نحكم على الجميع بالضمان، لكن تأتي المسألة الثانية وتقول على من يستقر الضمان. جيد. لذا قال أنه لا يرده إليه مع الإمكان ولو أخذه منه قهرا. ففي الضمان نظر تأمل، ففي الضمان عليمن، ففي الضمان عليمن، أحسنت، أخذ منه قهرا. والذي يقتضي قواعد الغصب أن للمالك الرجوع على المالك في مورد مثالنا جوائز الظالم. المالك من هو؟ المغصوب منه ذاك اللي وراء الجدار يخاف يدخل على الظالم. هذا الرجوع على أيه ما شاء، يقدر يرجع على الظالم يسجل عليه دعوى قضائية، يقدر يرجع على اللي أخذ الجائزة من الظالم. وإن كان قرار الضمان يستقر عليه من؟ على الغاصب. الغاصب الظالم أو الظالم هم مطي هدية ما يدري، هم يمكن. وكلام صاحب المسالك يا شيخنا راجعت مكتوبة كتبتها العبارة لا تنافي ذلك، بالأمس اطلبت، وبعدين إذا تريدون أقرأ لكم إياها إن شاء الله. خب، وهذا المقصود لا ينافي هذا. الشيخ الأنصاري يقول هنانا قال ولو أخذه منه قهرا ففي الضمان نظر. واضح؟ يقول هذا الكلام وين؟ إنما نظر وكذا فيما إذا لم يكن عالما الآخذ للجائزة عالما بأن الجائزة شنو؟ مغصوبة. أما إذا كان عالما بأنه مغصوبة بعد أصلا قطعا يكون ضامنا، أصلا كلام ما أكو. مو هذا يريد الشيخ يجي على شنو؟ الشيخ يريد يجي على من شواهد الرد عدم الضمان اللي ذكر المسالك في مورد بحثنا. وقد يقال للشيخ الأنصاري شنو ربط هذه العبارة اللي جيبها الآن من المسالك لرده فيما حكم به من عدم الضمان، شنو ربط بما نحن فيه؟ ربط ما موجود. ليش ربط ما موجود؟ لأنه احنا بمورد بحثنا الجاهل شنو معذور كان، ما يدري يوم السبت الطول جائزة، ما يدري يوم الأحد علمه. بينما في كلام المسالك هنا ما كان معذور لما أخذ. فتختلف هذه المسألة عن ما نحن فيه. فيما نحن فيه الآخذ للمغصوب شي يكون معذور لو ما معذور، ما يدري أنه مغصوب يوم الأحد افتهم ايش جاي نحكي، فيكون معذور. بينما هذا الشاهد اللي جاي تجيبه من المسالك اللي يحكم به صاحب المسالك بالضمان لتعاقب الأيدي، مورد ماذا؟ مورد ماذا؟ عدم كونه معذورا من أول يعلم. واضح له لا؟ لأنه هيك يقول، في من استودعه الغاصب مالا مغصوبا ما يجوز لأن يرد إليك، أنه عالم بأنه غصب فما يجوز لأ إن أخذ. الشيخ يريد يدفع هذا ويبقى الربط بين هذا وبين ما نحن فيه. يقول ظاهر كلامه هنا ماذا؟ فيما إذا كان الآخذ معذورا يعني جاهلا بأنه لذا قال، والظاهر أن مورد كلامه بهذه العبارة ما إذا أخذ الودعي المال من الغاصب جهلا بكونه بغصبه ثم تبين له، فصير شبيه لما نحن فيه. أخذه يوم السبت جهلا ثم علم يوم الأحد به، فيصير إلى ربط حينئذ. نقول ليش شيخنا هناك تقول بعدم الضمان، هنا تقول بالضمان. أما إذا اختلفا موضوعان، هناك كان معذور هنا أنا مو معذور، بعد ما يصلح شاهدا، ما يصلح أن ننقض عليه بأنه لما تفرقه. يقول واضح الفرق بيناتهم، واضح أو لا؟ أعيد لو أمشي جيد؟ مو هذه العبارة أتى بها، خل أحكي عامي. هذه العبارة جابها الشيخ الأنصاري، شنو رابطها ببحثنا؟ خل قائل أن يقول إحنا بحثنا وين؟ كان الآخذ عالم لو جاهل؟ بحثنا وين؟ جاهل، لأنه جاي نقول إحنا خلصنا قضية العالم، جاهل ثم علم. فلما أخذ إش كان معذور لو مو معذور؟ معذور. هذه العبارة اللي جبتها اللي تريد شنو تقول لك ليش تفرق بيناتهم؟ هذه العبارة ناظرة إلى سورة العلم لما أخذ عالما أخذ، فراد يدفع هذا الشيخ الأنصاري ويقول يا ترى هذا يصلح شاهد. شلون يدفع؟ يقول ترى هنا أنا لا تتوهم، ترى هم ما تجاهل كان لما أخذه، والظاهر أن مورد كلامه هنا فيما إذا كان جاهلا مو إذا كان عالما. واضح لو لا؟ لأن يرجع إلى عبارة هو نفس صاحب الشرائع يقول شنو؟ يقول هكذا والأقوى التفصيل، هاي عبارته نص عبارته، والأقوى التفصيل هو بالمسالك، هاي العبارة مهنا الشيخ ما جاي ينقل نص العبارة، لو ناقل نص العبارة يصير واضحة، ينقل بالمعنى. والأقوى التفصيل وهو أنه إن قبضها من الظالم عالما بكونها مغصوبة ضمن واستقر بها الضمان وإن أخذت قهرا. واضح له لا؟ وإن لم يعلم حالها حتى قبضها ثم تبين كونها مغصوبة ولم يقصر في إيصالها إلى مالكها ولا في حفظها لم يضمن. فإذا لم يقصر، لم يعلم ولم يقصر ولم شنو في إيصالها لا ولا في حفظها ولا في كذا، قال على أنه شنو لم يضمن. لكن لم يضمن سهنانا يعني أصلا أو لم يستقر، هذه مسألة أخرى. واضح؟ مسألة أخرى. خب نرجع إلى محل بحثنا. شيخنا نقطة الجهل والمقامرة تفرق شيء بالمقامرة وتفرق؟ لا. قال والظاهر أن مورد كلامه ما إذا أخذ الودعي المال من الطبيعي إذا كان الشيخ صاحب المسالك هيك ذكر إذا كان جاهلا وأخذت قهرا زين ولم يقصر ولم يضمن لكن لم يضمن مقصود لعله شنو قلنا هذه أنه لا يستقر عليه الضمان مو أنه أصل على اليد لا تنطبق عليه هذه مسألة قلنا خلط ليس بين المسألتين. خب نرجع إلى العبارة قال والظاهر أن مورد كلامه ما إذا أخذ الودعي المال من الغاصب جهلا بغصبه ثم تبين له وهو الذي حكم فيه هنا بعدم الضمان حكم به قبل شنو أسطر اللي قلنا شنو مو صحيح هذا يا شيخنا الشهيد الثاني لو استرده الظالم المجيز أو تلف بغير تفريط وعلى أي حال فيجب على المجاز رد من الآن نريد نبحث عدة أحكام تترتب على الجائزة إذا تبين كونها شنو مغصوبة حراما وإحنا وجهنا نتكلم بهذا نتكلم بأنه إذا تبين أن ما أخذه مغصوب أو حرام بنحو العلم التفصيلي مو هذا بحثنا لو لا بالصورة الثالثة هسه شنو الأحكام المترتبة الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يذكر هنا لعله سبعة أحكام الحكم الأول هو هذا اللي ذكره أنه الآخذ واجب عليه أن يرده هذا المال إذا تبين حرام تفصيلا واجب عليه أن يرد إلى المن المن يرده إلى الظالم لا إلى إذا رد إلى الظالم ما يخرج عن عهدة الضمان لازم يرد على المالك وفورا ليش لأنه إلى لحظة العلم أنت كنت معذور في وضع اليد تكليفا معذور ما تعاقب عليه صحيح لو لا يعني ما تجي لا يحل إذا تكليفا كانت لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه أما من هذه اللحظة بعد أن علمت بعد هنا ماذا بعد ما ينطبق هنا سنة ما يرتفع الحكم التكليفي بالحرمة من الآن هذا يعد إذا تريد تتأخر إيش قد كم يستغرق الرد فلنفرض ساعة ما زاد على الساعة وضع اليد شي يقول بحق لو بدون حق بدون حق يصدق عليه غصب أو لا يصدق عليه غصب حرام أو لا تكليفة يصدق لا يحل ماله بالحرب ما زاد فلذا فورا يجب الرد هم يجب الرد هم فورا يجب الرد واضح هذا أو لا بلي مقدار الساعة ما يكون هذا حرام عليك ليش لأنك محسن أنا تريد تقول لي يا هذا حرام شو تسوي حتى هذه الساعة أنا لم أكن عالما جاهلا والآن علمت أريد أرد فورا بعد هذا محسن هنا أنا بعد ما أكون واضح لأن الشارع يجوز لك أن تقبضه تضع يدك على مال الغير بعنوان الإح إذا انطبق عليه عنوان الإح سان ووضع اليد هنا ينطبق عليه عنوان إحسان لذا قال وعلى أي حال سواء حكمنا بالضمان لم نحكم بالضمان زين تكليفا واجب عليك أن ترد لا فيجب على المجاز رد الجائزة بعد أن علم بغصبيتها يردها إلى مالكها أو إلى وليه إلى مالكها إذا ما كان هو محجور عليه، مو سفيه، مو مجنون المالك، مو صغير، أو إلى وليه إذا كان متصف بهذه الصفة محجور عليه. طبيعي إلى مالكها أو وليه، عفوا، أو وكيله. والظاهر أنه لا خلاف في كونه فوريا، اذكرنا ليش؟ لأنه الزائد على الزمن المتعارف في الإيصال يكون وضع اليد عليه وضعا محرما، من درج تحت لا يحل التصرف في مال الغير، لأن وضع اليد عليه من دون إذن هذا تصرف وقد نهينا عنه، تصرف في مال الغير. واضح المطلب؟ هذا الحكم الأول. الحكم الثاني، خب وجب علي الرد، شنو؟ فورا، لازم يعني يجب علي الرد، بمعنى أن أقبضه، لو بمعنى أن أتصل به بالواتساب وأقول له يا بتر هذا موجود ببيتي تفضل أخذه، يقول لي جيبه، أقول له أنا شو عليه يجب؟ مو واجب عليه. فهل يجب الإقباض أو لا رفع اليد التخلية؟ واضح الفرق بيناتهم؟ ياهو الواجب، هذه مسألة ثانية، واضح؟ هذا لابد من الرجوع إلى الأدلة حتى نشوف من الأدلة إيش نستفيد. نستفيد كفاية رفع اليد والتخلية، حتى لو العنوان اللي جاي عنوان الإقباض، إذا استفدنا من عنده رفع اليد هذا كافي، أو لا نستفيد من الأدلة لزوم الإقباض، دفع إلى إيد بإيد، وهنا إيد بإيد بمعنى أن أنت توصله، مو إيد بإيد هو يجي وتعطيه إياه. إذا هذا استفدنا حينئذ، حينئذ يجب أن ألبس العباء أو شنو، أتوجه إلى محله إلى داره، أو طبيعي راح يتولد من بعده حكم آخر، أجرة السيارة عليه من هذا، انتظرنا حكم آخر راح يصير. واضح؟ قال نعم يسقط بإعلامه، بإعلام صاحبه به. هسه هذا عيف شويونا، وظاهر أدلة وجوب أداء الأمانة وجوب الإقباض وعدم كفاية التخلية، إلا أن يدعى أنه يا بتر هذه الأدلة اللي قالت يجب الإقباض ترى مقصودها مو إيد بإيد وتروح لو تطيه، وإنما المقصود أنه ما يجوز لك أن شنو تحبسه، تمنع من العين، ما ترفع ايدك عنه، هذا المقصود. احسنت، الا ان يدعى انها في مقام حرمة الحبس ووجوب التمكين، لا تكليف الامين بالاقباض. ومن هنا الشاهد على انه ترى هذا المقدار كافي، مو انه تكليف الامين بالاقباض. ذكر غير واحد كما عن التذكرة والمسالك وجامع المقاصد ان المراد برد الامانة رفع يده عنها والتخلية بينه وبينها. تتمة الحديث الى غد ان شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم.